باشمهندس، كتير من الأسئلة تيجي في دماغ حتى المسلمين. أعرف منين إن القرآن ما تحرفش على مدار الوقت؟ يعني ممكن يكون حد حرفه، وأعرف منين إنه كلام من عند ربنا، يعني ما حدش كتبه. إيه الأدلة والإقناع بكده؟ يعني أعرف إزاي بمعنى أصح. جميل، بس خلينا نتحفظ على سؤالك الأول. النص الأولاني مالكش دعوة بالمسلمين في الكلام ده، لأن المسلمين عارفين وعلى يقين إن القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. أنا حسبت لك إنه ما اتحرفش وحسبت لك إنه كلام الله، لكن تقول لي مين المسلمين؟ أنا ما بحبش التلاعب بالألفاظ. معلش معلش، اتكلم عن نفسك، ولو في حد هو ممكن يجي يسأل زي ما أنت ما جيت سألت الكلام ده كله. لكن أي مسلم عارف وحافظ وفاهم إن القرآن ده كلام ربنا، وإن القرآن ده نقل إلينا بالتواتر، وفاهم يعني إيه تواتر، وأنا هفهمك جزء من ده دلوقتي لو وقت البرنامج يسمح. طيب، لما أجي أحكم على أي كتاب بحكم على الكتاب من اللي جوه الكتاب، صح كده؟ تمام. طيب لما أجي أحكم على القرآن هحكم عليه من جوه إيه؟ من جوه القرآن. جوه؟ هعرف منين الكلام ده كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ أولا القرآن ده أثبت لنا بأدلة فيها المئات، مش عايز أقول الآلاف وأبقى مبالغ، إن أنت تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكانت معجزته القرآن، كويس كده؟ فلك أن تتخيل نبي أمي شهد له كل من يعرفه بالصدق. النبي كان اسمه الصادق الأمين، الصادق لا يكذب والأمين لا يخون، فدي كانت شهرة النبي قبل الإسلام، قبل ما يبقى نبي وقبل ما حد يعرف أن أنزل عليه كتاب، فكان شهرته الصادق الأمين. طيب لما جاب القرآن، القرآن جاب لنا دلائل علشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان السؤال اللي حضرتك ده هيتسأل، وكمان علشان الناس تؤمن فما يبقاش ليها حجة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. طب قول لي، اقول لك مثال او اثنين او ثلاثة، هقول لك خمس او ست امثلة. طيب هات لي كتاب قبل القرآن، وانا هنا بسألك، ومش سؤال واحد، انا هسألك ست اسئلة يعني او اكتر او اقل، اتكلم عن نشأة الكون. كتاب، انا عايز كتاب حكى ان الكون ده ازاي انشئ، وكان ايه اللي موجود اثناء نشأة الكون بعد الانفجار العظيم. يعني على سبيل المثال انا بكلمك على كتاب بقى له اكتر من 1400 سنة حكى ان السماء والارض ونشأة الكون والانفجار العظيم حصلت بسبب الانفجار، وكلنا دلوقتي مؤمنين بده، سواء الانسان المؤمن او الانسان اللي بيتكلم بالعلم. ربنا قال اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، ماشي؟ طيب كان ايه اللي حصل بعدها؟ كانت السماء كلها دخان، وده اللي القرآن بيقوله، وده اللي العلم بيثبته. كان يعرف منين النبي صلى الله عليه وسلم ان الكلام ده حصل من قبليه او من ملايين السنين؟ دي رقم واحد. عندك كتاب يثبت ده؟ مش هتلاقي غير كلام لليونان، وانا عارف برضو الكلام اللي انت هتقوله، وللحضارات اليونانية وغيرها، وكلام كله لا علمي، وكلام كله فيه اخطاء علمية، وانا ممكن اضرب لك امثلة ان شاء الله لو وقت البرنامج سمح لينا برضو. دي رقم واحد. رقم اتنين، خلينا في الكون برضو. مين كان يعرف من 2000 سنة بس ان الكون ده فسيح وبيتوسع؟ مين كان يعرف الحاجات دي؟ اثبتت حديثا ولا مؤخرا؟ حديثا ولا قديما؟ لا من، طب القرآن قال من 1400 سنة ان ربنا خلق السماوات والارض بأيد وإنا لموسعون. موسعون من بعض التفسيرات ان الكون بيتوسع ويمتد يوما عن يوم. النهاردة علشان تخرج بره حدود الكون او توصل تخرج بره المجرة بتاعتنا لحدود الكون، انت محتاج 15 مليون سنة ضوئية. ليه؟ بسبب توسع الكون، وقبل ما توصل الكون توسع اكتر. بلاش دي. مين كان يعرف ان النباتات زوجين، ذكر وانثى؟ ربنا قال كده في القران، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. ما كانش حد يعرف الكلام ده. مين كان يعرف مراحل تطور الجنين؟ في الحضاره اليونانيه نقلوا الكلام ده خطا، فخط اخطاء علميه فادحه، عشان بيقول لك بس القران منقول من الحضارات اليونانيه، فقالوا ان الجنين ده دم بيتخثر يعني بيتجمع كده ويموت ويبقى دم ناشف عامل زي التراب، وبعدين بيتكون منه الجنين. كلام علمي مرفوض تماما. وقال لك ان الجنين ده بيتكون النص اللي تحت الاول، وبعد كده النص اللي فوق قبل الولاده. كلام غير علمي ومنطقي تماما. مين كان يعرف؟ مين تكلم عن علم الاجنه زي القران ما تكلم عنه؟ مين تكلم عن علم الوراثه زي القران ما تكلم عن بصمه الايد اللي اتعرفت من حوالي 150 سنة؟ مين كان يعرف زي القرآن كده من 1400 سنة ان مفيش بصمة بتطابق الاخرى؟ ايحسب الانسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. هو ده البنان. مين كان يعرف السحاب الثقال؟ مين كان يعرف أن السحاب ده بيتجاوز أحجامه الأطنان الأطنان؟ شوف السحابة اللي انت شايفها صغيرة دي، دي ممكن تكون 20-50-200 طن. القرآن قال من 1400 سنة أن السحابة دي بتزن الأطنان الكتير جدا، ده وزنها. مين كان يصدق الكلام ده؟ القرآن تكلم عن شقاق القمر اللي بتثبته ناس النهاردة، مرة بتثبته ومرة تنفيه. القرآن تكلم عن ضوء القمر وقال ان ضوء القمر ده مش منه، ده ضوء منعكس عليه، والكلام ده اثبتته ناسا في 150 سنة اللي فاتوا، وقالت ان القمر ده كان متوهج ثم انطفأ ضوءه مع مرور الزمان وبقى ضوءه منعكس عليه من الشمس او من الاضاءة الخارجية اللي جاية عليه. والكلام ده قاله القرآن من 1400 سنة، كتاب اثبت صحته بنسبة 100% او اثبتها بنسبة 90 و10%، لسه عقول البشر واستيعابهم ما استوعبهوش، مش اخطاء قرآنية. طب بلاش، هات لي خطأ في القرآن، عايز تعرف القرآن ما تحرفش ولا لا، هات النسخ كلها واحرقها، كل النسخ اللي موجودة على الكرة الارضية، وانا هجيب لك اصغر طفل موجود بيدرس عندنا النهاردة في الازهر، هتلاقيه حافظ من الجلدة للجلدة، وقفه في اي مكان هتلاقيه حافظ. عارف ليه؟ لان الكتب السماوية اللي نزلت قبل كده ربنا اخذ العهد على العباد بان يحفظوها فضيعوها، لكن علشان ده اخر كتاب ربنا حافظه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب لم يتبدل فيه حرف ولم تتغير فيه آية. ولو عندك غير كده اثبت لي، هات لي آية غير النسخ والمنسوخ. كلنا عارفين ده علم الواحد، عايز نتكلم عنه ممكن نتكلم عنه عن الصبح، وأنا اللي فتحت الموضوع، فخلي دي حلقة تانية لو أنت تحب يعني. لكن القرآن لم يحرف. ليه بقى؟ لأنه منقول إلينا بالتواتر. عارف يعني بالتواتر؟ يعني سيدنا جبريل قراه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قراه على الصحابة، والصحابة قراه على من بعدهم وعلى من بعدهم. فالنهاردة شيخ بيرجع طالب بقاله سنين بيدرس عنده علشان الحرف ما قالش فيه الغنة صح، ما قالش فيه المد صح، ما قالش فيه الإضغام صح، هيسيب له كلمة تحرف ويعدها له؟ القرآن بفضل الله نزل من عند الله فهو كلام الله لم تتغير فيه آية ولم يتبدل فيه حرف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولو عندك غير كده أثبت لك علميا ومنطقيا وعمليا إن القرآن من عند الله. تمام، ما عنديش رد، ما عنديش رد بجد. يبقى أشوفك بقى إن شاء الله المرة اللي جاية. لا بس المرة دي بجد بقى بجد. أيوه، الأسئلة اللي جاية غير إن شاء الله. الله المستعان، أشوفك على خير. السلام عليكم ورحمة الله.